في الفطر، وإذا كان ذلك في الصلاة فغيرها. قال سبحانه بعد مغيب، قال سبحانه في ليلة عيد الفطر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فدل على أن التكبير متواصل من ليلة العيد إلى صلاة العيد. المسألة الثانية، قالوا التكبير في الفطر يدل على أهمية صلاة العيد، إذ أن صفة صلاتها في مطلع ركعتيها مختلف عن بقية الصلوات. والمسألة الثالثة، قول التكبير في الفطر يقاس عليه أيضا الأضحى، فكلاهما عيد. والمسألة الرابعة، قوله سبع في الأولى، أي يكبر في الركعة الأولى قبل القراءة سبع تكبيرات مع الإحرام. فالتكبيرات الزوائد في الركعة الأولى ست، وإنما ذكر تكبيرة الإحرام معها لأنها تقال حال القيام. المسألة الخامسة، الأولى لا تصح الصلاة إلا بها، تكبيرة الإحرام الأولى لا تصح الصلاة إلا بها، وبقية التكبيرات زوائد، لو تركها الإنسان لا يسجد للسهو، لو تركها المصلي لا يسجد للسهو. والمسألة السادسة، قوله التكبير، قوله سبع في الأولى، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال بين التكبيرات، فالمقصود هو التكبير، فلو سكت المرء لا بأس. والمسألة السابعة، قال سبع في الأولى يدل على دقة أحكام الإسلام، التكبيرة الأولى لا تنعقد الصلاة إلا بها، والثانية لو تركت لا تؤثر على الصلاة. والمسألة الثامنة، قوله وخمس في الآخرة، يعني خمس تكبيرات زوائد في الركعة الثانية، ولم يذكر هنا تكبيرة الرفع من السجود، لأن محلها يبدأ من بعد الرفع من السجود، فليست كالتكبيرة الإحرام محلها القيام. لذا فالزوائد في الركعة الأولى ست، وفي الركعة الثانية خمس. والمسألة التاسعة، قوله في الآخرة يدل على أن عدد ركعتي صلاة العيد اثنتان. والمسألة العاشرة يدل على عظمة التكبير، على عظمة التكبير، إذ جعلت في حال الوقوف، إذ جعلت في حال القيام. والمسألة الحادية عشرة، قوله والقراءة بعدهما كلتيهما، يدل على أن صلاة العيدين يجهر بهما. والمسألة الثانية عشرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، يدل على أنه لا يقرأ بالقرآن بين التكبيرات. قرأه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال وسلم قال كان المسلم يقرأ في الأضحى والفطر في الأولى بقاف والثانية باقترابة الساعة. خرجه مسلم هذا الحديث. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة العيدين لبيان ما يقرأ في صلاة العيدين. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى، قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر، يدل على أن أعياد المسلمين اثنان لا ثالث لهما. والمسألة الثانية، قوله يقرأ في الأضحى والفطر، يدل على أن أحكام صلاتي العيدين واحدة. والمسألة الثالثة، قول يقرأ في الأولى بقاف، يدل على أن السنة أن يقرأ بقاف القرآن المجيد لما فيها من ذكر حال الإنسان من بداية ما يحتاجه من الماء والزروع، ثم ابتداء خلقه وكتابة الملائكة أعماله وموته وحسابه ودخوله الجنة والنار، وأن الله قادر على كل شيء. والمسألة الرابعة قوله بقاف يدل على أن السور تسمى، يدل على أن بعض السور تسمى بمطلعها ولو بحرف واحد. المسألة الخامسة قوله بقاف يدل على أن الحروف المقطعة تنطق باسمها لا برسمها، فالرسم قا واسم الحرف قاف ومثله كا وينطق كاف، وهكذا في بقية القرآن من السور المقطعة. والمسألة السادسة قوله واقتربت الساعة يدل على مشروعية قراءة اقتربت الساعة في الركعة الثانية من العيدين. والمسألة السابعة يدل على أن بعض السور في القرآن تسمى بمطلعها وبعضها يسمى بما ذكر فيها كالبقرة، وبعضها يسمى بمحتواها كسورة الإخلاص فلم تسمى بمطلعها ولا بآية فيها. والمسألة الثامنة قوله بقاف اقتربت الساعة يدل على أنه يجهر بالركعتين في صلاة العيد. نعم. وورد في صحيح مسلم من حديث النعمان بشير أن المسلم كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم محمد وعلى وصحبه أجمعين. يقول لو صلى العيد في المسجد هل يصلي المأموم تحية المسجد دخلات المسجد؟ نعم. يقول هل يسن أن يكون خروج العيد بعد صلاة الفجر؟ إيه نعم. نعم يا سلمان. نعم يا سلمان، أعطنا فائدة في الحديث من الحديثين. إيه بس ما طويلة كذا؟ ما هي طويلة. في العصر الحالي لو واحد يقرأ سورتين هذه الجماعة يسكت، لأنه بسبب خلل القارئ يتكلف ويمطط، لكن لو واحد حذرها ما في إشكال. بعد إحنا ما ذكرنا لكم ليش يقرأ اقتربت الساعة، لأنه يدل على الحساب وأحوال الأمم المكذبة بذلك ومآل المتقي والمكذب. طيب يا عمر وسام عطنا فائدة. نعم له نوم على الولاية. نعم. نعم أحمد نهاري. ما صح. طيب يا أبو عبد القادر. نعم صلى الله عليه وسلم في قوله كرم النبي صلى الله عليه وسلم قاف يقرب الساعة، هذا لا يعارض أو لا يقطع فرحة الناس بهذين العيدين بما فيهما من المواعظ البليغة وذكر القرآن من يقطع وعيد لا يقطع فرحته، بل بالعكس يزيدهم هذا ويزيدهم ودمهم. إيه طيب ليش؟ يعني معناته اللي يقرب من الله يفرح يكون مسرور. إيه صحيح، مثل ما قلنا لكم أمس واحد اللي يجي يحدث يقول لا ضيق السور احنا مبسوطين، لا تذكرة بس لا كان أهم شيء لا يطيل في الموعظة، هذا هو المشكلة. بعض الناس في زواج مثلا يتكلم يطول، هذا خطأ. أو في اجتماع الناس في عزيمة يطول يتكلم، غلط. واحد كانوا إخواني حبيت والله أذكركم عن الصلاة، انتبهوا لها وعود أولادكم عليها ودعوا لأولادكم بالصلاح والهداية وبعدوا عنهم السهر حتى ما يضيعون صلاة الفجر، ونسأل لنا ولكم الهداية والصلاح، بس كلمتين كذا خلاص. فالإشكال ليست في الموعظة، الإشكال في التطويل فيها. لو كان الناس ما يطولون في الموعظة في المحافل كان الناس يفرحون بها ولا حد يشتكي ولا يمكن يشتكي أحد، لأن جاءت بالسنة والسنة تأتي بالفطرة، لكن الفطرة تنكر التطويل. لكن الناس ما يعرفون إيش المشكلة، هل هو في التطويل ولا في الموعظة؟ لا ليست في المشكلة وإنما في ليست في الموعظة وإنما في التطويل فقط. نعم يا شيخ علي يحيى أعطنا فائدة. نعم شيخ علي يحيى. طب أعطنا فائدة يا شيخ علي، أعطنا كيف عندك فائدة في البلوغ؟ فضل الوتر حتى في زيادة التكبيرات، ففي الأولى زاد 7 وفي الثانية زاد 5 فضل الأعداد الوترية. لا في الأولى زاد 6 أي ما تصبط معك، لكن تقدر تعدلها تقول 7 وهو قائم وست وخمس وهو قائم كذا تزبط معك، بس لا تقول الزوايد قلوا هو قائم عشان تزبط معك. ولا حقيقة الزوايد ها؟ أي ولا حقيقة الزوايد في الأولى 6 والثانية 5 وتكبيرات كلها في الأولى 7 وفي الثانية 6، بس أنت عشان يصير عندك ضابط من يوم ما ترفع رأسك من السجود تقول الله أكبر ما بعد قمت، إذا قمت كبر 5 كذا عشان ما تنساها. لكن في الركعة الأولى لو أنت واقف عد 7 من البداية حتى، أو اترك تكبيرة الإحرام واضحة وعد بعدها 6. نعم نعم شيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الشأن، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمرو وقصدك استغفار مع الروح. نعم. نعم. نعم ما شاء الله. رحمة الله تعالى. فأن المفعول لأجله هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا بسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد بجلال لعمر وقصدتك ابتغاء معروفه. تمام. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب المفعول من نعم قال رحمه الله باب المفعول من أجله، ويسمى باب المفعول لأجله. وذكر المصنف رحمه الله له 3 قيود. القيد الأول قال وهو الاسم، فالمفعول لأجله لابد أن يكون اسما فلا يكون فعلا. والقيد الثاني المنصوب، فلو أتاك اسم مرفوع لا يكون مفعولا لأجله. والقيد الثالث قال الذي يذكر بيانا لسبب الفعل، فلو قلت زرتك محبة لك، الفعل زرت فبينت ما هو سبب الزيارة، قال محبة، فمحبة هنا مفعول لأجله، فتقول زرت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم وتاء المتكلم ضمير في محل رفع فاعل، محبة مفعول لأجله منصوب على منصوب حضر آخر، لك جار ومجرور والكاف ضمير في محل نصب ضمير لزيد ضمير مبني على الفتح في محل جر، يعني منصوب بنزع الخافض أو مجرور بنزع الخافض بنصب الخافض. والمصنف رحمه الله ضرب مثالين اثنين، مثالا إذا كان الفعل لازما ومثالا آخر إذا كان الفعل متعديا. المثال